منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى رب يوقنون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.